إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن أنهينا الكلام عن شروط صحة الصلاة وشروط وجوبها، وقبل ذلك وقفنا مع الفرائض، نقف اليوم مع السنن أو السنن المؤكدة في الصلاة، حيث قال الإمام رحمه الله تعالى: سننها الصورة بعد الوقية مع القيام أولان والثانية جهر وسير بمحال لهما تكبيره إلى الذي تقدم، كل تشاهد جلوس أول والثاني لا من السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده. ألف الدوال إمام هذا أكدا، والباقي كان مندوب في الحكم بدا. إقامة سجوده عن اليدين وطرف رجلين مثل الركبتين، صوت مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار واحد به وزائد السكون للحضور، ستات غير مقتد خف المرور. جهر السلام كلمة التشهد وأن يصلي على محمد. ثم قال: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سفر أربع برد ظهرا عشاء عسرا إلى حين يعود، مما ورث سكن إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. وجمع هنا ما يتعلق بسنن الصلاة، سواء تعلق بي يعني بداخل الصلاة أو تعلق بأمور خارجة عنه كالأذان وقصر الصلاة في السفر كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: سننها الصورة بعد الوقية، طبعا أو الوفية، وهذا هو الذي نص عليه كثير من الشرح أنها الوفية، واضح. والمقصود هنا بالصورة ما يقرأ بعد قراءة سورة الفاتحة، والوافية هي الفاتحة، وسميت وافية لأنها جمعت معاني القرآن الكريم، وهذا اسم من أسمائها. الوافية اسم من أسمائها. قال رحمه الله: سننها الصورة بعد الوفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه في السنن بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حذر الصحابة قيامه في صلاة الظهر بعدما يقرأ الفاتحة، حذروها بألف لام ميم السجدة، واضح. وأما في صلاة الجهرية فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في صلاة العشاء بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى والثانية. وقال لمعاذ رضي الله عنه لما قرأ بسورة البقرة بعد الفاتحة، قال له: اقرأ بسورة والضحى، اقرأ والضحى والليل، اقرأ والشمس وضحاها. إذن كل ما عاد الفاتحة من القرآن يعد ماذا؟ يعد سنة مؤكدة، واضح، يعد سنة مؤكدة. وليس المقصود الصورة كما هو منصوص عليه هنا، وإنما الصورة أو مقدار من القرآن الكريم. اختلف العلماء في تحديده، فقال بعضهم: أقله ثلاث آيات، واضح. وقال بعضهم: لأن أقل ما تطلق عليه الصورة ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. قالوا: أقل ما تطلق عليه الصورة ثلاث آيات. وقيل: آية طويلة كآية الدين في سورة البقرة، واضح. قال: سننها الصورة بعد الوفية. ثم قال: مع القيام أي القيام للصورة تقدم معنا أن القيام للفاتحة ولتكبيرة الإحرام قبلها فرض، وأما القيام للصورة فهو سنة تبعا لها. واضح الكلام؟ ومن هنا مما يبنى على هذا أن الإنسان إذا لم يستطع القيام فله أن يقوم لقراءة الفاتحة ثم يجلس في الباقي. واضح؟ ثم يجلس في الباقي إن لم يكن يستطيع القيام. قال رحمه الله: أولا والثانية، أي في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، سواء كانت صبحا فهي ركعة أو كانت غيرها فإنها تتركب إما من ركعتين أو من ركعتين وركعتين واحدة. واضح الكلام؟ كان المغربي والباقي كالظهر والعصر والعشاء، فهذه تتكون وعليكم الصلاة وبركاته تتكون من ركعتين أوليين ومن ركعتين أخرين. قال: مع القيام أولان والثانية. ثم قال رحمه الله تعالى: جهر وسر بمحل لهما. واضح الكلام؟ جهر وسر بمحل لهما. قوله بمحل لهما لأن الجهر يقع في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب وفي الركعتين الأوليين من العشاء، والباقي كله سر. يعني البعض إذا قلت له الصلاة السرية قلت الظهر والعصر، لا، الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء، كل هذه سرية. فإيقاع السر بهذا المحل كله سنة مؤكدة لفعله صلى الله عليه وسلم المتواتر، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حياته كله، فكان يصلي الصبح جهرا واضح والركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء، والباقي كان يصليه صلى الله عليه وسلم سرا. قال: جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبيره إلا الذي تقدم، الذي هو تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام فرض، وأما باقي التكبيرات فتسمى تكبيرات الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، كان يكبر عند كل خفض ورفعين. واضح الكلام؟ ثم قال: كل تشهد. قوله كل تشهد يعني الأول والثاني. أما التشهد الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد له ولم يعد الركعة من أجله، أو لم يعد التشهد له، بل إنما سجد له صلى الله عليه وسلم. وأما التشهد الثاني فبالقياس على الأول. ثم خذوا القاعدة التي ذكرنا فيما مضى، أن ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فإنه يحكم بسنيته فقط، إلا إن دل الدليل الراجح على ماذا؟ على فرضيته ووجوبه، كما تقدم في الفاتحة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفاتحة للمسيء صلاته في الصحيحين، قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واضح؟ فالقاعدة هنا أن تكون الفاتحة كذلك سنة، ولكن لم نقل بسنيتها. لماذا؟ لأنه جاء في بعض طرق الحديث: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم عضد بالأحاديث الأخرى: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. واضح؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا إن النفي هنا يحمل على نفي الصحة وليس على نفي الوجود ولا على نفي الكمال، لأن الأصل فيه النفي الشرعي، والنفي الشرعي هو نفي للصحة. إذن التشهد الأول والثاني، والمقصود ما بالتشهد يعني قوله، هذا هو التشهد. وأما مسألة الأسبوع وما يتعلق بذلك فهذا شيء آخر. نتحدث عن التشهد يعني قول التشهد، واللفظ كذلك شيء آخر. حتى اللفظ تحيات لله طيبات لله هذا شيء آخر. إذن التشهد هنا هو ماذا؟ مطلق التشهد، مطلق القول، هذا هو الذي يسن سنة سنة مؤكدة. ثم قال رحمه الله: كل تشهد جلوس أول، أي الجلوس للتشهد الأول تبعا لي تبعا للقول. وقوله هو الثاني، أي الجلوس للتشهد الثاني. وحكي لهما سنة تبعا لي تبعا للتشهد، لا تبعا للتشهدي. ثم قال: لا مال السلام يحصل حتى لا يقع الإشكال لي. ماذا الإشكال لي؟ الطالب أو للسامع قال له: إن السلام إن الجلوس للسلام فرض وليس سنة. فهنا مثلا للمسلم أن يتشهد إن كان لا يستطيع الجلوس، واضح له أن يتشهد بكيفية التي تريحه ثم يجلس ويسلم ثم يقوم. والكلام على هذه الفروع تفيد كثيرا في المضايق، وتفيد في تخريج صلاة أهل الأعذار كثيرا. واضح. قال رحمه الله: لا مال السلام يحصل. ثم قال: وسمع الله لمن حمده، أي وقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل على أن الفد والإمام يقول سمع الله لمن حمده. واضح. سمع الله لمن حمده. وسماع الله تبارك وتعالى ثابت، الله عز وجل وصف في نفسه في كتابه بالسميع البصير في غير ما آية. واضح. فالله عز وجل لا يسمع لمن حمده، ولازمه الاستجابة، ولازم السماع ماذا؟ الاستجابة. من حمد الله سبحانه وتعالى فإن الله يثيبه ويستجيب له. قال: وسمع الله لمن حمده. قال: في الرفع من ركوعه أورده الفد والإمام، يعني الفد يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده. ما الذي خرج؟ خرج المأموم، لأن المأموم يسن أن يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ولذلك قال علماؤنا: إن سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والفد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، هذا هو. هذه ليش ربنا يكفي؟ ربنا لك الحمد ليش؟ هل عاطفة مستئنفية؟ ربنا نداء، ربنا نداء، واضح الكلام، منصوب بأداة نداء محذوفة تقديره يا ربنا. والواو لتزيين الكلام زائدة لتزيين الكلام، لأن ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد أفضل من ربنا لك الحمد من حيث النطق. واضح الكلام ولا لا؟ الواو هنا زائدة، واضح. الواو هنا زائدة، وهذا كثير في كلام العرب. قال: في الرفع من ركوعه أورده الفد والإمام. ثم قال: هذا إشارة إلى هذه الثمان التي مرت. هذا أكد، أي أنها سنن مؤكدة يسجد للسهو إن نسيت، وهي السورة أيوة الجهر والسر بمحل لهما، كل تكبيرة مع تكبيرة الإحرام، التشهد الأول والجلوس له، التشهد الثاني والجلوس له، وقول سمع الله لمن حمده. واضح الكلام؟ وقوله سمع الله لمن حمده. قال وهذا أكد. ثم قال والباقي كالمندوب في الحكم بدأ، يعني الذي سأذكره بعد هذا كله يشبه المندوب في أنه لا يسجد فيه للسهو. إذن هذه الثمان إذا نسيت وسهي عنها فإنه يسجد لها سجود أو سجود السهو. قال والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. واضح الكلام؟ ما هذا الباقي؟ بدأ أي ظهر. واضح؟ قال إقامة أولها ماذا؟ إقامة، وهو قول الإقامة. طبعا الإقامة شرعت لإعلام ماذا؟ الحاضرين بالقيام إلى الصلاة، فهي سنة في حقهم وحسنة للفدي الواحد وحده إن كان وحده أن يقيم الصلاة ثم بعد ذلك يكبر، وإن تركها فلا شيء عليه، وليس فيها سجود سهو إن نسيها للفد والجماعة. قال إقامة. ثم قال سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، يعني أن يسجد على اليدين وطرف الرجلين، واضح، وعلى الركبتين وكذلك القدمين. ولكن لماذا لم يذكر القدمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. إذن السجود على اليدين على الجبهة واليدين والقدمين والركبتين كيف هو؟ واجب فرض، يجب أن يضعهما. لذلك لما تقول القدمين هنا، واضح. الأمر الذي فيه بعض الخلاف ماذا؟ الأنف. فقال علماؤنا في المشهور إنه يسجد على الأنف، وإن لم يسجد عليه أعاد في الوقت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأنف، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر الجبهة، وأشار إلى ماذا؟ وأشار إلى الأنف. واضح الكلام؟ والمقصود هنا إذا ما المقصود إذن هنا بسجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين؟ إذا ما المقصود به؟ لأن نحن نعلم أن السجود على هذه الأعضاء أش يكون؟ فرض واجب. فلو أن أحدا سجد ورفع ركبتيه من الأرض فسجده باطل. إذا ما المقصود به هنا؟ الهيئة. واضح الكلام؟ يقصد به ماذا؟ الهيئة. لذلك لم يذكر القدمين. لا، عدم ذكره للقدمين يدل على أنه يقصد هيئة وضع اليدين. كيف؟ تضع اليدين مستقبلة ماذا؟ القبلة، وتضعهما بإزاء الرأس بحيث تكونان مع الرأس مثلثا، واضح. ثم الركبتين، واضح، تضع الواحدة متفاجة عن ماذا؟ عن الأخرى تفاجا معقولا، واضح. وطرف الرجلين بحيث يكون كذلك أصابع القدمين مستقبلة القبلة، واضح، وأن تكون ثابتتين غير متحركتين. واضح الكلام؟ وأما التراس فهذا جماهير أهل العلم لا يعدونه من السنة، لأن هذا الشيء، لأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت النبي سقطت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته راسا قدميه، الترصيص ليس هو باللازم وضع القدم بإزاء القدم، وإن كان هذا يطلق على الطرس، يطلق عليه كذلك الطرس، ولكن الطرس المقصود به التساوي في ماذا؟ التساوي في مكان، في مكان الوقوف أو مكان الجلوس، كقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنه بنيان مرصوص. ولا شك أن المقاتلين إذا صفوا إذا صفوا لا يكونون واحدا بمعنى بإزاء الآخر، بل يكون بينهم، يكون بينهم انفراج. واضح؟ إذن المقصود به، إذن المقصود هنا المقصود به الكيفية، ثم المقصود به أن يباشر بيديه الأرض وأن يباشر بقدميه الأرض وأن لا يجعل بينه وبين الأرض حائلا إلا إن كان هناك حر أو برد جاز أن يضع ثوبا أو يضع غيره. واضح الكلام؟ ومن ثم كره للمصلي أن يضع القفازين القفازين في يده في حال الصلاة، بل ينزعهما في حال ماذا؟ في حال الصلاة، كما يكره ماذا؟ أن يتلتم. واضح الكلام؟ في حال، في حال الصلاة، لأن هذا كله من باب ماذا؟ من باب التذلل والخضوع لله سبحانه، سبحانه وتعالى، لذلك جعله من السنة. قال سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، ثم قال إنصات مقتدي، إنصات المقتدي، المقتدي هو المأموم، ومعنى الإنصات أي أن ينصت للإمام فيما، فيما يجهر فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ولقول الله تعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع أهل التفسير على أنها نزلت في، في الصلاة، أجمعوا على أنها نزلت في ماذا؟ في الصلاة، لا الفاتحة ولا، ولا غيرها، لا الفاتحة ولا، ولا غيرها. وأما الحديث الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فحملوه على مدى، على السرية، كما فعل ابن العربي رحمه الله تعالى، حمله على، على السرية لا على، لا على الجهرية. قال إنصات مقتدي بجهر، لذلك قال بجهر. قال رحمه الله ثم رد، رد على الإمام واليسار، واضح، واليسار واحد به، إذن أي رد السلام على الإمام، لأن الإمام يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا سلم المأموم من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، سن له أن يرد على الإمام وعليكم السلام ورحمة الله. واضح الكلام؟ وعليه حمل التسليمة الثانية في الصلاة. واضح؟ علماؤنا حملوا التسليمة الثانية في الصلاة على ماذا؟ على رد السلام على، على الغير، وإلا فالخروج من الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، فالخروج من الصلاة حصل بتسليمة، بتسليمة الأولى، وإن قلنا إنه لا يحصل إلا بالتسليمة الثانية فتسليمة الأولى لغون. واضح؟ فالتسليمة التي يحصل بها الخروج من الصلاة هي تسليمة، تسليمة الأولى. واضح الكلام؟ سنة التسليمة الثانية للرد على السلام، للرد، للرد السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويسلم، ويسلم عن يساره، فحملوا التسليمة الثانية على ماذا؟ على رد، على رد السلام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعله، كان إذا سلم من الصلاة رد السلام على الإمام وعلى من على يساره، ولذلك قال هنا، قال ثم رد، رد على الإمام واليسار. واضح الكلام؟ واليسار، ولكن متى؟ إن كان هناك أحد به، أما إن كنت عند الحائط فإنك ترد السلام للإمام فقط ولا ترده على من، على من، على يسارك لأن لا أحد فيه، واضح. ثم هل يدخل في عموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال رحمه الله زائد سكون، واضح الكلام، زائد سكون قيل للحضور متعلق به، أي زائد سكون للحضور، وقيل إن الحضور متعلق بما بعده، فهذا الحضور اختلفوا في ماذا؟ في تعلقه، هل يتعلق بما قبله أم بما بعده. وأما قوله زائد السكون أي القدر الزائد على الطمأنينة الواجبة، قد علمنا أن الطمأنينة في الصلاة فرض، الطمأنينة في الصلاة فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كررها في حديث المسيء صلاته مرارا، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح. وقد مر معنا في فروض الصلاة فرضية الطمأنينة والاعتدال، ثم الاعتدال مطمئنا بالتزام، والاعتدال مطمئنا حالة كونه مطمئنا ثم بالتزام، يعني أن يلزم أن تلزم الطمأنينة ماذا؟ الاعتدال. فهذا القدر الفرض الذي قلنا إنهم اختلفوا فيه، فقيل مقدار تسبيحة وقيل مقدار ثلاث تسبيحات، فالزائد على هذا القدر يعد ماذا؟ يعد سنة مؤكدة، واضح الكلام، يعد سنة مؤكدة ولا يسجد له في حال إخلال به كما تقدم. أما قوله للحضور إذا قلنا إنه متعلق بزائد سكون وهذا هو الظاهر، أي لكي يخشع المصلي في صلاته، لأن حضور القلب في الصلاة معناه الخشوع. أما من كان ينقر الصلاة فهذا لن يخشع فيها لزاما، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الديك، أن ينقر المسلم صلاته نقر الديك. وأما إن قلنا للحضور لما بعده فقد قال بعد ذلك سترة غير مقتدين خاف المرور، فالذين قالوا تعلق بمعناه قالوا حضور سترتين، ومعناه حضور سترتين أن يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصحراء ليصلي تركز له عنزة أمامه فيصلي إليها، أي حضورها معه في حال الصلاة، واضح الكلام. وأما إن قلنا لا علاقة للحضور بالسترة، قوله سترة إلى آخره، أي اتخاذ السترة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلين إلا لسترة، وقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم أو المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، فهذه تقطع الصلاة، واضح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم السماح للمار بينك وبين سترتك بالمرور، واضح الكلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة ماذا؟ بمقاتلة المار، واضح الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، وفي لفظ فإن معه القرين، واضح. فإن معه ماذا؟ فإن معه القرين. ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي للسترة فأرادت عنزة أن تمر بينه وبين سترته، واضح الكلام. فلا زال يدافعها إلى أن يلتصق بماذا؟ أن يلتصق صلى الله عليه وسلم بالحائل، فمرت وراءه، واضح الكلام. فهي سنة مؤكدة، ولكن لو نظر إلى هذا لفهمنا منه الوجوب ولا لا؟ فالذي يصرف الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح أنه قال أتيت الناس في منى وهم يصلون وأنا على أتان، فما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لغير جدار. لماذا قال يصلي لغير جدار؟ يصلي لغير جدار لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لم يعهد فعله. النبي صلى الله عليه وسلم عهد منه أنه يصلي إلى الجدار أو يركز عنزة أمامه ويصلي إليها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على أن ما جاء في السترة من الأمر أنه للسنية وليس للوجوب. قال يصلي لغير جدار، ثم قال فمررت بين يدي بعض الصف، يعني مر أمام صفوف ماذا؟ صفوف الناس، يعني لم يمنعه أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة. واضح. قال فأرسلت الأتانة ترتع وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. واضح. فدل هذا على أن السترة سنة مؤكدة، ولكن الملكية ما هكذا صنعوا. قالوا تسن تأكيدا متى؟ إذا خاف أن يمر بين يديه شيء. ولذلك قال وغير سترة غير مقتدين. غير مقتدين هو الإمام والفد. الإمام والفد. فتسن تأكيدا في حقه أن يتخذ سترة سترة أمامه، لقوله سترة غير مقتدين خاف المرور، إذا خاف أن يمر بين يديه شيء. فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى على أنه آمن من أن يمر بين يديه شيء، وأما اتخاذه للسترة فلكي لا يمر بين يديه شيء. وهنا نشير بعض الإشارات. الإشارة الأولى في ما المقاتلة التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهي لا تحمل على المقاتلة، يعني ماذا؟ يعني العراك. واضح. وإنما على المبالغة في ماذا؟ في دفعه فقط، وليس على العراك. أما إن تعارك أو غير ذلك فإن الصلاة تبطل. واضح. ولذلك يمنع من المرور، فإن أبى إلى المرور فدعه ولا شيء عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبك بأن تدفعه، لأن المقصود من الدفع ماذا؟ أن تنبهه، هو التنبيه. واضح الكلام؟ المقصود من المدافعة هو ماذا؟ هو التنبيه. ثم الشيء الغير الواجب لا يتصور أبدا أن نقاتل في سبيله ونخل بأركان الصلاة مثلا لأجله. واضح الكلام؟ ثم ما مقدار، ثم متى تكون هذه المدافعة؟ تكون هذه المدافعة إذا كانت السترة بين يديك. أما إن لم تكن هناك سترة فلا مجال للمقاتلة، وإنما تنصب يدك هكذا، لأنك مأمور بأن تدفع الناس حتى لا يمروا بين يديك، وبين يديك ومحل السجود. فإن مر بعد محل السجود فما عندك من دفع له آنذاك. واضح الكلام ولا لا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اتخاذ هذه الستار، يعني في المساجد نجد هذه، هذا من باب اتخاذ هذه الستار وجعلها في المساجد من باب إحياء السنة، ولكن يجب أن لا يجعل هذا مطية للتنطع، بحيث ترى المسبوق يأخذ هذه السترة ويضعها خلف مصل آخر أمامه حتى إن قام الناس فإن السترة أمامه. لا، أو أن يدخل إلى المسجد ثم يأخذ هذه السترة ويضعها أمامه ثم يصلي إليها. لا، هذا تنطع وشيء زائد على ماذا؟ على مجرد التسنن. والتسنن لا يكون أبدا بماذا؟ بجعل السنن في مراتب الواجبات. السنة هي أن تجعل السنة في منزلتها، وأن تجعل الواجب في منزلتها، هذه السنة. واضح. فالتنطع في الشيء جعل المكروه حراما أو جعل السنة واجبا هذا ليس من السنة، واضح؟ بل هذا من البدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك هلك المتنطعون، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا، واضح؟ وقال إياكم الغلو، وقال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الواجب أنت مأمور بأن تأتي منه ما استطعت، واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك بعض المصلين يؤذي، وخاصة المسبوق يؤذي أخاه المصلي، يجعل هذه السترة وراءه فيجلس عليها هذا الذي أمامه ويتأذى بها، واضح؟ إذن السترة قال سترة قال سترة غير مقتد خفى خاف المرور، والمسلم يحرص على السترة، وخاصة إذا أراد أن يصلي نفلا بعد الفرض أو نفلا قبل الفرض، والحكي كلام يحرص عليها، يدخل فانظر إلى سارية إلى رجل جالس أمامه ويصلي فيصلي إليه، فاتخاذ السترة سنة، هذه السنة، والحكي كلام. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا دخلوا إلى المسجد ابتدروا السواري. وأما المأموم فسترته سترة الإمام، فإذا جاء أحد ومر بين يدي الصفوف فلا تمنعه، لماذا؟ لأن سترتك سترة من؟ سترة الإمام، واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله جهر السلام، أي أن تجهر بالسلام عليكم، والجهر هو مقدار ما تسمع به من يليك، واضح الكلام؟ الجهر مقدار ما تسمع به من يليك، هذا هو الأوسط، هذا هو واش؟ هذا هو التوسط فيه، واضح؟ قال جهر السلام، السلام عليكم وبركاته، أما إن أسر به فقد خرج من الصلاة. ثم قال كلمة التشهدي، السلام عليكم وبركاته، كلمة التشهدي هذا كذلك من السنن، ولماذا قال إنه من السنن ولم يجعله من المؤكدات؟ لأن القول في العموم كما قلت لكم هو المؤكد، وأما الألفاظ التحيات لله، طيبات لله، الصلوات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا تشهد من؟ تشهد من هذا؟ تشهد ابن مسعود، وتشهد عمر تحيات لله، طيبات لله، زكيات لله، صلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى من نسأل، هذا تشهد من؟ تشهد عمر. ثم هناك تشهد عائشة رضي الله تعالى عنها، وكلها ثابتة، واضح الكلام؟ كلها ثابتة، لذلك قال كلمة التشهدي. لماذا قال كلمة التشهدي؟ لأن علماءنا اختاروا تشهد من؟ عمر، اختاروا تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه من الخلفاء، يقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وابن مسعود ليس من الخلفاء، لتفهموا كيفية الاختيار وعلى أي مقياس يكون ماذا؟ يكون الاختيار، واضح الكلام؟ ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وليس منهم ابن مسعود، والذين اختاروا تشهد ابن مسعود طبعا الأحناف وأهل العراق اختاروه لأنه ابن بيئتهم، كان في ماذا؟ كان في بلدهم. والأمر الثاني عند غيرهم أنه أصح إسنادا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واضح؟ قال كلمة التشهدي. ثم قال وأن يصلي على محمد، يعني التشهد ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من السنن المؤكدة، والصلاة هنا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، وأن يصلي على محمد. أما الدعاء فهذا من المندوبات، كل ما وراء التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المندوبات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، واضح؟ بعد أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم يختار من الدعاء أعجبه إليه. ومن المستحب أن يتعوذ أولا من أربع. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. واضح؟ فهذه أربع مصائب المسلم يتعوذ منها في كل تشهد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها دائما. واضح؟ ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. إذن هذا ما يتعلق بالسنن التي داخل الصلاة. وأما ما كان خارج الصلاة وتعلق بها، واضح؟ فأولها قال رحمه الله تعالى: سن الأذان لجماعة أتت فرضا. سن الأذان، قوله هنا سن الأذان، أي الأذان سنة مؤكدة، ولكن لمن؟ لأن الأذان على العموم، على عموم البلد، أجمع أهل العلم على أن أهل البلد إن اتفقوا على ترك الأذان يقاتلون عليه حتى يؤذنوا. وهل يقاتلون على السنة؟ هل يقاتلون على السنة؟ لا. إذن فهو واجب بالجملة. البلدة لا بد أن يؤذن، أن يؤذن فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على المشركين والمسلمين بسماع الأذان، فإن سمع الأذان فكف عنه، وإن لم يسمع صبحه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ ولكن لمن يسن الأذان؟ لهؤلاء بهذه القيود التي معنا. قال رحمه الله: سن الأذان لجماعة. خرج ماذا؟ الفد. إذن الفد لا يؤذن، وإن أذن فحسن، ولكن يسن الأذان للفد إذا كان أين؟ في الصحراء، في الفلاة والخلاء. واضح؟ وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان للمسلم ولو كان وحده في مدى في الصحراء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من ترغيبه في الأذان أنه قال: ما من شجر ولا حجر يبلغه صوت الأذان إلا شهد له يوم القيامة. واضح؟ قال: سن الأذان لجماعة. خرج خلناش الفد، أتت فرضا، خرج ماذا؟ السنن، الصلوات السنن لا يؤذن لها، والجنازة لا يؤذن لها، العيدين لا يؤذن له كما سيأتي معنا إن شاء الله. واضح؟ قال فرضا، ثم قال بوقته. يشترط للأذان ماذا؟ ومتى يسن؟ يسن إذا دخل وقت الصلاة، إلا صلاة الفجر فيجوز أن يؤذن لها في آخر السدس الأخير من الليل، اللي هو الأذان الأول، لأن الفجر كما تعلمون يؤذن له ماذا؟ يؤذن لها أذان في الصبح الكاذب، وأذان في الصبح في الفجر الصادق. واضح؟ فالأذان الأول يسن الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال بليلين، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ابن أمي مكتوم. قال: وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح. واضح؟ إذن الفجر يسن أن يؤذن، يستحب أن يؤذن لها، أن يؤذن لها قبل الوقت. وكذلك يؤذن للجمعة قبل الوقت لفعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، ولكن لا يصلى لذلك الأذان. واضح؟ لا يصلى لذلك الأذان، وإنما يصلى للأذان الذي يقع في الوقت. إذن المؤكد، السنة المؤكدة هو مدى الأذان الذي يقع في مدى في الوقت، أما الآخر فهو مستحب فقط. وقد تقدم معنا أن علماءنا يفرقون بين السنة المؤكدة والمستحب. قال بوقته، ثم قال: وغيرا طلبت. الشرط الرابع: وغيرا طلبت، يعني إذا كانت تطلب الغير لكي يصلي معها. مثلا نحن الآن في هذا المجلس لا نحتاج للأذان، لا يسن تأكيدا في حقنا، ولكن إن أدنا فحسن، ولكن لسنا مطالبين به تأكيدا كما يطالب به ماذا الجماعة التي تطلب غيرها كجماعة المسجد. فجماعة المسجد الأذان في حقها كيف هو؟ سنة مؤكدة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله فردا بوقته وغيرا وغيرا طلبت. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالأذان. وعلماؤنا لا يرون الأذان للنساء، واضح، لأن المرأة عندنا غير مخاطبة بماذا؟ بالجماعة، غير مخاطبة بالجماعة. حتى إن كان نسوة وحدهن، واضح، فالجماعة في حقهن غير مشروعة. واضح الكلام؟ غير مشروعة. لذلك قالوا المرأة لا تؤذن ولا تقيم. هالشيء قالوا هذا الشيء. لماذا يقولوا؟ تسمعون بعض الفقهاء يقول المرأة لا تؤذن ولا تقيم. صراحة نمرك هذا، لأنهم لا يرون الجماعة للنساء. لماذا لا يرون الجماعة للنساء؟ ولا ندخلوا تفصل الجماعة إن شاء الله ونهضروا عليه، لأن ما بقاش الوقت. قال رحمه الله تعالى: وقصر من سفر أربع برود. إذن من السنن المؤكدة أش؟ قصر المسافر الصلاة في السفر، لقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر هنا نوعان: قصر في الأركان وقصر في العدد. والمقصود هنا قصر ماذا؟ قصر العدد وليس قصر الأركان. قصر الأركان في صلاة الخوف، وأما قصر العدد فيسن. واضح الكلام؟ سنة مؤكدة في حق المسلم، مؤكدة أن يقصر الصلاة في ماذا؟ في السفر. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أمن أمنة الطرق الآن، فلما نقصر؟ قال: صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته. لماذا جئت بهذا الحديث؟ لندلل عليه، على أن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة لا واجبة كما يقول الظاهرية. الظاهرية يقولون بوجوب قصر الصلاة في السفر، بمعنى لو صلى المسلم العصر مع المقيمين فصلاته باطلة، لأنه زاد ركعتين على الواجب، ولا يجوز الزيادة على المدى على الواجب. فمن صلى أربع ركعات في العصر في السفر عندهم يعد كمن صلى ست ركعات في الظهر أو في العصر في الحضر. واضح سيدي؟ إذن أجمع أهل العلم غير الظاهرية، أجمعوا على أن المسافر إن أتم فصلاته صحيحة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مسلم أنه سئل رضي الله تعالى عنه: ما بالنا إذا صلينا وحدنا أو إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا مع الناس أتممنا؟ قال: تلك السنة. وقول الصحابي تلك السنة أش يكون حكمه؟ الرفع. والحكام حكمه الرفع. مفهوم سيدي؟ والأمر الثاني إجماعهم كما قلنا على ماذا؟ على عدم بطلان الصلاة، إنما عند الظاهرية. الأمر الثالث إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى. واضح؟ وصلى خلفه الصحابة ممن حجوا في تلك السنة، وصلى خلفه ابن مسعود وقال أنكر بلسانه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فصلى خلفه. قيل له: لماذا لا تخالفه؟ قال: الخلاف شر. فصلى خلفه. فدل هذا على ماذا؟ على ماذا؟ على جواز الصلاة، لأنه لو بطلت لا أعادها. هذا ابن مسعود. هذا قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف مليء علما. ومذهبنا أن مذهب الصحابي حجة. واضح؟ ولذلك هؤلاء الذين قالوا تبطل هم لا يرون مذاهب الصحابة حجة. ولكن ماشي أنهم كيطعنوا في الصحابة، باش ما تفهموا ثاني يقول لك شي واحد هذا ضاير يراها مزغب ولا كذا لاخره، لا، ولكن يرون ان فعل الصحابي الواحد او المجموعه الذي لم يحقق شروط الاجماع يرونه اجتهادا لهم، والعبره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد الصحابه. طبعا هذا كذلك مناقش، واضح، وليس هذا محل بالصيل الان، واضح، هذا مناقش وليس محل بالصيل مناقشته الان، واضح. الشاهد هنا ان عثمان فعل، واتمت عائشه رضي الله عنها، عائشه رضي الله عنها كذلك اتمت في السفر، وقالوا تاولت كما تأول عثمان، واضح الكلام. إذن هذا كله يدل على أن قصر الصلاة في السفر لا يرتقي إلى درجة الوجوب، وأنه سنة مؤكدة. لذلك لو صلى المسافر مع المقيمين فيجب عليه أن يتم معهم وصلته صحيحة. قال رحمه الله: وقصر من سفر أربع برود. اختلف العلماء قديما وحديثا في تقدير ماهية السفر، ما هو السفر. فقال الجمهور ومن علماؤنا: السفر هو أربع برود فما فوق، واضح الكلام. والبرود جمع بريد، والبريد هو مسافة كان يستريح فيها حامل الرسائل، الذي هو البريد. حامل البريد يستريح في مدى، في كل مرحلة مرحلة. وهذه المرحلة كما تعلمون قديما ما كان الناس يقيسون المسافات، فاختلفوا كذلك في تحديد البريد، ما بين 19 كيلومتر بمقيسنا إلى 21 كيلومترا. فأربعة برود تتراوح بين 76 كيلومترا إلى مدى إلى 84 كيلومترا. اللي قال 19 قال 76، اللي قال 20 قال 80، اللي قال 21 قال 84. ولكن منين جابوا هذه أربعة برود؟ من أين جاءوا بها؟ نظروا إلى المسافات التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها غالبها أو كلها يدور على مدى على أربعة برود. حتى قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقولان: من سافر من مكة إلى عسفان قصر الصلاة. فحزروا ذلك فوجدوه أربعة برود. وأقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال المسلمون يقصرون فيها إلى اليوم هي من مكة إلى مينا، من مكة إلى عرفة، واضح الكلام. من مكة إلى مينا ومن مكة إلى عرفة يقصرون في هذه المسافة، وهي تقريبا شي 30 كيلومتر اللي بتكون فيها، واضح. ومع ذلك يقصرون فيها، واضح الكلام. ولكن هذه وحدة، الغالب شنا هو؟ والحكم للغالب. قال: وقصر من سفر أربع برود ظهرا عشا عصرا، هذه هي التي تقصر. أما الصبح فلا يقصر، والمغرب لا يقصر. الصبح لأنه ركعة فلا يمكن أن يصلي ركعة، والمغرب ثلاث ركعات، والثلاث لا تتنصف. يقول شو واحد بين يصلي ركعة ونص ما كينا، واضح الكلام. إذن المغرب يصلى كما هو، والصبح يصلى كما هو للإجماع، الأمر هذا للإجماع. ثم قال: إلى حين يعود، يعني يقصر الصلاة إلى مدى إلى عودته. ولكن أين المبدأ وأين المعاد؟ قال: مما وراء السكنة إليه إن قدم. مما وراء السكنة من لابتداء الغاية وإليه لانتهاء الغاية، بمعنى يبدأ القصر من وراء السكنة وينتهي إذا رجع من وراء السكنة، بمعنى بمجرد أن تخرج من البلد وتترك ماذا؟ تترك مباني تفارق المباني تفارق مكان تفارق مكان السكنة بمجرد أن تفارق مكان السكنة تبدأ في ماذا؟ تبدأ في القصر. مفهوم الكلام؟ لذلك قال من وراء لذلك قال هنا مما وراء السكنة يعني من هناك يبدأ. وأما قوله إليه إن قديم أي ينتهي القصر إلى ما وراء السكنة إن قديم بمعنى إن رجع. مفهوم الكلام سيدي؟ واضح. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة واضح ثم خرج وقصر العصر في ذي الحليفة واضح وقصر العصر في ذي الحليفة وخرج بعض الصحابة من مدينة الفسطاط وركب النيل تعرفون النيل نهر النيل فلما فارق المركب فلما فارق المركب المرفأ وكان في نهار رمضان أمر به السفرة فوضعت أمامه وأكل فدل هذا على ماذا وغير هذا يعني الحديث في هذا الباب الأثار في هذا الباب متعددة فدل هذا على أن مفارقة السكنة من هناك يبدأ ماذا يبدأ القصر وإليه ماذا وإليه ينتهي قال رحمه الله مما وراء السكنة إليه إن قديم ثم قال مقيم أربعة أيام يتم إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر وقولنا أربعة أيام أربعة أيام مع عشرين صلاة السلام ورحمة الله وبركاته واضح الكلام أربعة أيام مع ماذا مع عشرين صلاة ما تكونش قل لأن قد تكون عشرين صلاة في أقل من أربعة أيام وقد تكون أربعة أيام في أقل من عشرين من عشرين صلاة حسب دخوله إلى البلدة وحسب ماذا حسب خروجه منها أرينا دليل الأربعة أيام من أين جاء الملكية بأن أربعة أيام أش إقامة واضح جاءوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة المهاجرين رخص لهم في المقام بمكة ثلاثة أيام بعد انتهاء المناسك إذا أنهى مناسك العمرة أو أنهى مناسك الحج رخص لهم في المكوث في مكة كم؟ ثلاثة أيام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم لأنهم تركوا مكة لله ولذلك لم يمت فيها أحد من هؤلاء المهاجرين إلا واحدا وهو سعد بن خولة رضي الله عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولكن البائس سعد بن خولة وقال هذا لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة وخاف صلى الله عليه وسلم أن يموت فيها فدعا صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم يعني تركوا مكة لله فيجب أن يتركوها لله ولذلك ماتوا جميعا في بعضهم مات في الكوفة وبعضهم مات في البصرة وبعضهم مات في مصر وبعضهم مات في دمشق بعضهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أين مات في تركيا الآن واضح ولا زال قبره هناك خالد بن الوليد رضي الله عنه كذلك في حمص فك الله أسرها الله تبارك وتعالى أن ييسر لأولئك المسلمين من يأخذ بيدهم وأن يرفع عنهم ما عليه من القتل ومن التشريد ومن الظلم بجوده ومنه وكرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ورخص له في أن يمكثوا فيه ماذا؟ في مكة كم؟ ثلاثة أيام فدل هذا على أن ثلاثة أيام ليست إقامة وأن ما فوقها إقامة وهي أربعة أيام واشتد هذا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما أجلى اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، نفذ عمر رضي الله عنه هذا الأمر فأخرج المشركين من جزيرة العرب وارخص له في المكوث بجزيرة العرب بعد بيع سلعهم كم؟ 3 أيام. فدل هذا كله على أن 4 أيام أش إقامة، واضح. وجميع ما جاء في 19 يوما و20 يوما التي مكتها النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يقصر، ومكتها في المدينة في مكة يقصر، فإنه مؤول، واضح الكلام. أما هذا فظاهر في أن المقصود به ماذا؟ المقصود به أن لا يقيم الصحابة في مكة، وأن لا يقيم المشركون في جزيرة العرب. هذا على هذا السند في قولهم ماذا؟ مقيم 4 أيام، يتم بمعنى إن والمسافر أن يقيم في مكان 4 أيام فأكثر، فعليه أن يتم الصلاة. هذا ما يتعلق بتفكيك أو شرح هذه الأبيات مع ذكر أدلتها. لم يبق الوقت لكي نسرد ما قاله العلامة ميارة رحمه الله تعالى في شرحها، فنرجئه إلى المجلس القابل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.